بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعث الله عز وجل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. بعثه الله عز وجل يوم بعثه كما بعث إخوانه الأنبياء قبله، بعثه رجلا واحدا فرضا، ولكن معه نصر الله عز وجل وتأييده، وذلك أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، لا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما أرسلوا لكي يهادنوا الناس أو لكي يبقوهم على ما هم عليه من انحراف، أو يحترموا ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم مما خالفوا به دين الله تبارك وتعالى، ومما حرفوا به الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وإنما خلق الله عز وجل عباده حنفاء، فحرفتهم الشياطين عن ذلك، فكان الله عز وجل يرسل الأنبياء والمرسلين واحدا تلو الآخر لكي يدعو قومه إلى أن يصححوا ما هم فيه من باطل، ويتركوا ما هم فيه من شرك، ويقلعوا عما هم فيه من فساد. يرسل الرسول وهو رجل وحده، ولكن هذا لا يمكن أبدا أن يجعله يتراخى في دعوته أو في عرض الرسالة التي أرسله الله بها، وإلا لما قامت رسالة لرسول أصلا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد فرد، ولكن معه نصر الله وتأييده، فدعا إلى الله تبارك وتعالى 3 سنوات يسر فيهما بالدعوة، استجاب له فيها بعض نفر يعدون على أصابع اليد الواحدة، إلى أن أمر بأن يصدع بالدعوة فصعد على جبل الصفا، فدعا قريشا فعم وخص حتى اجتمعوا إليه. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في إقامة الحجة عليهم، فاستفهم منهم عما يعتقدونه فيه من صدقه وأمانته، وأنه ماذا سيظنون لو أنه أخبرهم بأمر انفرض به عنهم، مع أنه يمكن أن يرى بالعين ويسمع بالأذن. فسألهم عما سيقولون لو أنه أخبرهم بأن هناك جيش وراء ذلك الوادي يريد أن يغير عليهم، فكان منهم أن أقروا بأنهم سيصدقونه صلى الله عليه وسلم. فقال: فإني رسول الله إليكم جميعا. فحينئذ انبرى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يرى فيما في نفسه من شرفه في قومه وسيادته فيهم أنه ينبغي أن يحافظ على عقائدهم، وأنه ينبغي أن يحافظ على ملكهم، ذلك مع أنه لم يكن رئيسا فيهم، ولكنه كان أحد ساداتهم. فلم يكن لقريش آنذاك رئيس واحد تنتهي إليه السلطة فيهم، وإنما كان فيهم شرفاء تنتهي إليهم السيادة، وكل منهم كان يرى أنه على عاتقه أن يحافظ على دين قومه، وأن يحافظ على عقائد قومه مهما كانت، وأن لا يقبل أن ينازع فيها أو أن يساوم. فقال هذا الرجل: تبا لك لهذا جمعتنا. وكان ذلك الرجل يظن أن تلك الكلمة منه سوف ترفع شأنه عند قومه، أنه لم يعر أي اهتمام لصلة الرحم التي بينه وبينه، وأنه حينئذ سيعلم قومه أنه يفضل عقائده وعقائد آبائه وأجداده، ويقدم مصلحة أمته على هذه الرحم الخاصة التي كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان ذلك الرجل قد أغلظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى الله عز وجل الإجابة عنه، فأنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وانصرف الناس من ذلك الموقف وكأن شيئا لم يكن، وكأنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزجر بزجر عمه له، إلا أنهم فوجئوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزجر بهذه الكلمة ولا بعشرات أمثالها، ولا بأن تجتمع الجن والإنس على عداوته صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يترك هذا الأمر أبدا، كما قال في مناسبة تلت تلك المناسبة، أنه لا يترك ذلك الأمر أبدا حتى يظهره الله أو يهلك دونه. لم يكن المشركون يدركون في تلك اللحظة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ من إيمانه بما أرسل به وبما سيقوم به من رسالة إلى هذه الدرجة، ولكنهم وجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته، وأنه يستجيب له الواحد تلو الآخر. لا يدخل الناس في دين الله أفواجا في أول الأمر، فإن الطريقة تكون شاقة والتبعات عظيمة، وكل من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يترك دين آبائه وأجداده، وعليه أن يواجه قومه بأسرهم، وعليه أن يواجه أنواعا من البطش وأنواعا من التنكيل. فلم يكن يتدبر في أمر تلك الرسالة إلا من فتح الله عز وجل قلبه لذلك، ولذلك شرف من شرف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم شريف وكلهم فاضل أفضل من جميع الخلق سوى الأنبياء، إلا أنهم في داخلهم يتفاضلون: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ذلك لأن الذين أسلموا قبل الفتح أسلموا وهم يواجهون الدنيا بأسرها، فكان هذا دليل على عظيم إيمانهم وقوة ثباتهم في دين الله تبارك وتعالى. استجاب الواحد تلو الآخر، فلم يكن أمام المشركين آنذاك إلا أن يواجهوا تلك الدعوة بالبطش والتنكيل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل من آمن معه. وانبرى رجل آخر ينافس أبا لهب بل فاقه، لأنه لم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، بل كان بين قومه بنو مخزوم وبين بني هاشم نوعا من التنافس على من الذي يقود قريشا، فهو في الجملة من ذوي رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبيلته، ولكنه من أحد بطون قريش الذين كانوا يبحثون عن الزعامة والسيادة داخل قريش. إذا نظرت إلى مكة حل في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرت إلى ما كان فيها من أنواع العقائد والنظم، وإلى ما كان فيها من تنافس بين بطونها على من الذي يقودها، ثم تنافس بينها وبين قبائل العرب على من الذي يقود العرب قاطبة، علمت أن الدنيا كما كانت في تلك البقعة الصغيرة من العالم هي هي إذا نظرت إلى العالم الكبير، هي هي إلى يومنا هذا. أقوام يتصارعون على المجد والشرف والسيادة، يريدون أن يعلوا قومهم جميعا، ثم يريدون بقومهم أن يكونوا هم العالين على سائر شعوب الأرض. هذه حقيقة تدركها إذا ما نظرت في تاريخ الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت إلى حال مكة وحال قريش فيها وحالهم مع باقي قبائل العربية في جزيرة العرب، وإذا نظرت بعد ذلك إلى ما كان من صراع ومن حروب عالمية حديثة من الحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها، القضية هي هي أقوام يريدون أن يعلو بعضهم على بعض، وكلما حصلت السيادة لفريق منهم كان هناك صراع داخلي داخل هذا الفريق الفائز وداخل هذا الفريق السائد، عمن على من الذي سيسود داخليا. ربما أخذت في بعض الفترات صور القوميات والعصبيات، وربما تأخذ في فترات أخرى صور الأحزاب السياسية وغيرها، ولكنها في النهاية قضية واحدة، ولكنها في النهاية أسلوب واحد لهؤلاء القوم، وكل هؤلاء لا يرضون بمنهج الله تبارك وتعالى، لأنه منهج يجعل جميع الناس سواسية، حتى الأنبياء والمرسلين الذين هم أشرف الخلق عند الله تبارك وتعالى، والذين يأسون بهذا المنهج ويجاهدون في سبيل هذا المنهج، يكون أول ما يؤمرون به أن يبينون أنهم رجال كالرجال، وأنهم بشر كالبشر، يوحى إليهم من عند الله تبارك وتعالى. ليس لهم في هذا المنهج الذي يأتون به إلى الناس بذيد شرف وفضل، إلا بأنهم بلغوا أن يحملوا الرسالة فحملوها إلى الناس. كل هؤلاء لا يمكن أن يرضوا أبدا بمنهج يسوي بين جميع أهل الأرض، إلا فلا يكون هناك معيار إلا الإيمان والكفر. يرى بعض هؤلاء القوم الذين يستعلي بعضهم على بعض ويعلو بعضهم بعضا، ثم يعلون سائر شعوب الأرض فيقسمون الأرض إلى شعوب وطبقات من عالم أول إلى ثان إلى ثالث، وهم في داخلهم متشاجرون متنازعون على لمن يكون الملك ولمن تكون السيادة، ينزعجون ويبدون انزعاجهم من منهج يجعل الناس اثنان، مؤمن تقي وكافر شقي، لا ثمة ثالث لهما، ولا يوجد أن يعلو جنس على جنس، ولا عرق على عرق، ولا شعب على شعب، وإنما فقط يكون المعيار هو المنهج الذي من عند الله تبارك وتعالى. وربما زعموا أن سبب الانزعاج أنه لا يوجد ما يجعل الناس يثقون في منهج ما من المناهج المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى أنها من عنده، مع أن الحق أبلج والباطل لجلج، ومع أنه من تدبر وتأمل فسيجد أن جميع الأرض جميع أهل الأرض ما بين مقر بأن منهجه نابع من اجتهاده ومن آرائه ومن تجربته ومن تاريخه الذي ربما يمتد إلى آلاف السنين، وربما لا يكون إلا 200 أو 500 عام من السنوات، ومع ذلك فهناك من أهل الأرض من يقدم للناس منهجا يزعم أن فيه الخلاص وفيه السلام وفيه استقرار أهل الأرض جميعا من تجاربه وتجارب قومه، يجعلون من البشر حقلا لتجاربهم. ومنهم من يزعم أن منهجه من عند الله تبارك وتعالى، فإذا أزحنا ذلك تلك المناهج الأرضية الوضعية جانبا، وقلنا أننا عباد لله مكرمون، كرمنا الله عز وجل بأن لم يجعل أحدا من الخلق يتحكم فينا، وأن لم يجعل أحدا من البشر يجرب عقله فينا، وكم من البشر قد خضعوا لأن يكونوا حقل تجارب لمبادئ زالت وزال أصحابها بعدما ضحى أناس في سبيلها، وبعدما طبقت على شعوب وعلى وعلى أناس في أماكن متفرقة في أزمنة متفرقة من الأرض، ثم زالت الفكرة وزال أصحابها وكفر أصحابها بها واستبدلوا بها غيرها، وهكذا يتنقلون من الناس ما بين استعباد المرأة إلى إطلاق العنان لها، ولا يقفون في الوسط أبدا، ينتقلون بالناس ما بين الاشتراكية إلى الرأسمالية المشعفة ولا يقفون في الوسط أبدا. كل هذه آراء الناس، آراء من عقولهم ومن زبالة أفهامهم، لو لم نجرب منها ما جربنا، ولو لم نرى منها ما رأيناه بأعيننا من شعوب ظلت لعشرات السنين بل مئاتها تطبق مناهج بعينها ثم كفر بها أصحابها وارتدوا عنها إلى ضدها، لو لم نرى ذلك لكان حريا بها أن نرفضها من منطلق ما يسمونه هم بحقوق الإنسان. فمن حق الإنسان ألا يكون حقلا لتجارب الآخرين، من حق الإنسان ألا يستعمله الآخرون يجربون فيه ما تمليه عليهم عقولهم. إذا أزحنا تلك المناهج الأرضية جانبا ثم نظرنا إلى من ينتسبون إلى الرسالات السماوية، فنظرنا في الكتب التي يقولون أنها من عند الله، لن تخطئ العين البصيرة ولن يخطئ أي عقل في أن يدرك أي كلام هو من عند الله، وأي كلام مصنوع مختلق مخلط اختلط فيه الحق والباطل حتى صار باطله أكثر من حقه، وحتى صار اضطرابه شاهدا على أنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هكذا وصف الله عز وجل كتابه بأنه لن تجد فيه اختلاف، وأن علامة أن كتاب ما هو من عند الله ألا تجد فيه اختلاف وألا تجد فيه تفاوت، وأن سائر الكتب المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى فستجد فيها ذلك الاختلاف وذلك التفاوت. هرع، فلنعد إلى هؤلاء القوم كيف واجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن علمنا أن الدنيا هي الدنيا وأن قواعد اللعبة هي قواعدها في كل زمان وفي كل مكان. لابد أن ينبري هؤلاء السادة الذين يرون في أنفسهم السيادة، إما على قوم وإما على العالم أجمع، لابد أن ينبروا إلى منع تلك الدعوة التي عنوانها أن الناس جميعا عبيد لله تبارك وتعالى، وأنه لا يملك أحد أن يشرع في أمر اقتصاد ولا اجتماع ولا شؤون أسرة ولا شؤون مرأة ولا شؤون رجل إلا الله تبارك وتعالى، وليس ثم معنى لأن يحرر النساء من الرجال ولا أن يحرر الرجال من النساء ولا أن يفعل شيء من ذلك، لأن ثمة منهج ملزم الجميع فيه عبيد أمام الله تبارك وتعالى وأحرار عن كل ما سواه. إذا ما جاءك دين الله تبارك وتعالى ليأمرك بأن تبر والديك فليس ذلك البر بنوع من الخضوع لهما في واقع الأمر، وإنما هو خضوع لله تبارك وتعالى. وإذا جاء الشرع يلزم المرأة بأن تطيع زوجها فليس هذا في واقع الأمر خضوعا للرجل بقدر ما هو عبودية لله تبارك وتعالى. يأتي ذلك المنهج ليلغي سيادة هؤلاء السادة، فلا يوجد ثم معنى لسيادتهم، وإنما ليكون الجميع سادة وعبيدا في آن واحد، عبيدا لله تبارك وتعالى كلهم، ومن ثم يسودون أنفسهم لأنهم يتحررون بعبوديتهم لله تبارك وتعالى. هذا ما لخصه ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد الفرس، قال إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فهكذا هذه هي القضية، قام السادة يدافعون عن سيادتهم، ولكنهم لو قالوا للناس جميعا أن دعوة الرسل تأتي لكي تخرجكم من عبوديتنا إلى أن تكونوا عبيدا لله فإنه لن يستجيب لهم أحد. فلا بد لهؤلاء السادة أن يرفعوا لافتات أنهم يريدون مصلحة الجميع وأنهم يريدون الخير للجميع ولا يريدون إلا سيادتهم. إن برى هؤلاء السادة يحاربون كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرز في ذلك أبو جهل عليه لعنة الله الذي بالغ في إذاء الجميع حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هابه كثير من سادات قومه أن يؤذوه صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان في هؤلاء القوم مع كفرهم ومع صدودهم عن الله عن سبيل الله عز وجل كان فيهم بقية من أخلاق، بقية من مروءة. كيف يؤذون ذلك الرجل الصادق الأمين؟ كيف يؤذون ذلك الرجل الذي كانوا يحتكمون إليه في مشاجرتهم، كانوا يخجلون من أنفسهم؟ ولكن أبا جهل كان قد زال من عنده ذلك الخجل، واستمرت دعوة الإسلام رغم الكيد ورغم البطش ورغم التنكيل. استمرت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سقط في تلك المرحلة من سقط شهيدا لله تبارك وتعالى، منهم من النساء سمية رضي الله عنها، لم يشفع لها أنوثتها، ولم يشفع لها مروءة كان العرب قد توارثونها من أنهم يأنفون من أن يؤذي الرجل امرأة ضعيفة. ولكن طالما أن الحرب حرب حياة أو موت، حرب وجود أو عدم، فلتستباح فيها كل شيء. وهؤلاء السادة يدركون أن الحرب مع الإسلام، ومن قبل أن يحمل الإسلام سيفا، فقط الحرب مع منهج الإسلام هي حرب وجود أو عدم لهؤلاء السادة في جميع الأرض في مشارقها ومغاربها. يعلمون أن انتشار منهج الإسلام معناها أن يكونوا هم كغيرهم سواسية، وأن يرجع الناس جميعا إلى تشريع الله تبارك وتعالى. وفي ظل ذلك البطش وفي ظل ذلك التنكيل، قدر الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك البطش بعينه سببا في دخول من لم يكن في حسبانهم أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. هذا أبو جهل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة فيسبه ويؤذيه ويطأه بقدمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر لأمر ربه تبارك وتعالى. نجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصبر، كثيرا من احتمال الأذى، ولكن لا نجد أبدا أي رائحة لنوع من التراجع عن بيان هذا الدين، ولا نوع من التراجع عن بيان هذا المنهج، ولا تقريره ولا توضيحه للناس. وجارية من المشركين لرجل مشرك تنظر ما فعله أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ألقى الله عز وجل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من رآه، فإذ بها تقوم بدور هيأها الله تبارك وتعالى له. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هي التي تستثير حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما والمعتدي في هذه المرة من بني مخزوم الذين كانوا في منافسة مع بني هاشم، فيأتيها فيمر عليها حمزة رضي الله عنه تقول لو رأيت ما فعله أبو الحكم بابن أخيك يا أبا عمارة، تقول لو رأيت ما فعله أبو الحكم بابن أخيك محمد يا أبا عمارة. فبلغت هذه الكلمة من حمزة رضي الله عنه مبلغا، فلم يملك نفسه إلا أن اندفع إلى أبي جهل لعنه الله، وهو جالس في قومه وفي عزوته وفي شبان من بني مخزوم، ولكن حمزة رضي الله عنه لم يأبه لذلك، فاندفع إليه من وسطهم وضربه ضربا مبرحا حتى شجه، ثم قال له أتسب محمدا وأنا على دينه؟ فهم بنو مخزوم بأن يثأروا لكبيرهم، فقال لهم أبو جهل عليه لعنة الله اتركوه فإني سببت ابن أخيه سبا عظيما. هكذا لا يدرك هؤلاء الطواغيت إلا تلك اللغة، لا يدركون إلا لغة القوة. قد ينتفش بعضهم وتنتفخ أوداجه وتظن أنه قد استطاط غضبه وأنه لم يعد يرى أمامه أحدا، بينما هم في واقع الأمر يعرفون مواقع أقدامهم ويعرفون تماما ما يفعلون ويفعلون تماما ما هم عليه مقدمون. فربما تقمص دور الثور الهائج لأن ذلك يعلي من شأنه، ولأن ذلك يرفعه عند قومه، ولأن ذلك يجعله عند قومه بطلا قوميا. ولكنه لما وجد أنه لو أنه رد على حمزة رضي الله عنه في تلك اللحظة ربما تحولت إلى لحظة فارقة يتحول فيها بنو هاشم جميعا إلى الدفاع المعلن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ثانية أو في جزء من الثانية استطاع أن يقيس الأمور تماما وأن يخنس وأن ينكمش وأن يتحمل السب والضرب والشج، لأنه كما يزعم هو الذي ابتدأ، وهو قد ابتدأ مرات ومرات ومرات، ولكنه إنما قاس الأمور باللغة التي يفهمها، فلما قاسها باللغة التي يفهمها انكمش وقال دعوا أبا عمارة فإني قد سببت ابن أخيه سبا عظيما. وسبحان الله، ما كان يخشى منه أبو جهل قد حدث. راجع حمزة رضي الله عنه فوجد تلك الكلمة التي سبقت إلى لسانه وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتسب محمدا وأنا على دينه؟ فسأل نفسه ولما لا يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وما الذي أبطأه عنه؟ أمراعاة لهؤلاء القوم الذين لا يراعون نسبا ولا جوارا ولا غير ذلك، أرضا بالحياة الدنيا عن الآخرة؟ وفي تلك اللحظة دخل الإيمان الحقيقي في قلب حمزة رضي الله عنه ليسلم. وبعدها ربما بأيام يمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان قد بلغ في عداوته للإسلام أن قال المؤمنون لا يسلم عمر حتى يسلم حمار بن الخطاب، فقد كان هو الآخر شابا قويا في قومه شريفا فيهم يريد أن ينافس أبا الحكم أو أبا جهل على قيادة بني مخزوم وعلى قيادة قريش من بعدها، فيقابل رجلا من بني مخزوم من ضعفائهم قد أسلم فيغلظ له القول، فلا يجد ذلك الرجل دفاعا عن نفسه إلا أن يقول يا عمر هناك من هو أولى باللوم مني. قال من؟ قال أختك وختنك، أختك وزوجها. وهذا أشهر ما رواه أهل السير في سبب إسلام عمر رضي الله عنه، والقصة لا تصح إلا أن شهرتها في السير تغني عن صحتها، وهي موافقة لباقي سياق قصص السيرة. اندفع عمر رضي الله عنه إلى بيت أخته فطرق الباب طرقا عظيما، ففتحت له أخته وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما، فضرب عمر رضي الله عنه أخته لطمة أدماها منها، فكان أن خجل من نفسه مرة أخرى، وهو الرجل العربي الشريف الذي تربى على أنه يهلك دون عرضه، فإذ به هو الذي يدمي أخته، فكان هذا سببا في أن يتوقف عن ضرب أخته. وسبحان الله، لم يكن قد قرأ القرآن ولا سمع القرآن، لأنه بمقتضى شرفه في قومه عليه أن يدافع عن دين قومه دون ما تدبر ولا تأمل ولا غير ذلك. وكانت تلك الضربة وتلك اللطمة وتلك الدماء سببا في أن يتوقف عن الضرب ليفاجأ بصحيفة في يد أخته فيها آيات من كتاب الله، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وإذا تتبعت كل وقائع سماع المشركين للقرآن لوجدت أنهم أبلسوا إبلاسا، فسكتوا سكوتا ووجموا وجوما لم يملكوا معه جواب، فمنهم من أسلم كعمر رضي الله عنه، ومنهم من فكر ثم غلبت عليه شقوته وآثر أن يبقى شريفا في قومه، ولكن ما منهم من سمع القرآن لأول مرة إلا وأدرك أن هذا ليس بكلام البشر. هذه حقيقة لابد أن نعيها. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع آيات من سورة اقرأ، خاطب بها الناس أنه رسول من عند الله وأن هذا هو كلام الله، فعلمنا أن بضعة آيات كفيلة لمن تدبر فيها وتأمل أن يعلم أن هذا هو كلام الله. ظهر لنا فيما بعد تلك الوقائع الأولى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أخبر عن أخبار الأمم السابقة بأدق مما هو عندهم، ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نزل عليه في القرآن ثناء على سليمان عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، ولكنه عندهم قد ارتد وعبد الأصنام. أترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعمون رجل كذاب نقل من كتب التوراة والإنجيل، مع أن هذا أمر لا يستقيم بحال مع سيرته ومع بيئته في مكة إلى غير ذلك، ولكن هب أن هذا كان صحيحا، ما الذي يجعله أن يدخل في مواجهة مع اليهود لكي يدافع عن سليمان عليه السلام ويقول أنهم كذبوا عليه وأنهم بدلوا هذا القصص وأن سليمان رضي الله عنه لم يرتد ولم يعبد الأصنام وأنه بقي على توحيده كما بقي سائر الأنبياء على توحيدهم؟ أترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن أهل الكتاب من أخبار عيسى عليه السلام أكان يظهر لهم معجزة كتمها اليهود عنهم فتكاتموها فلم يعلموا بها، وهي معجزة نطق عيسى عليه السلام في المهد، وهي معجزة ضرورية لرد عقيدة اليهود في مريم وعيسى عليهما السلام. فإنه في عرف كل العقلاء أنه إذا وضعت امرأة بغير زوج فهي زانية، وهذه عقيدة اليهود إلى يومنا هذا في مريم عليها السلام. فلما قدر الله لها أن تلد بمعجزة كان لابد أن تكون المعجزة مصاحبة للميلاد، فجعل الله عز وجل نطق عيسى عليه السلام في المهد آية لبراءة مريم عليها السلام. كتم اليهود هذه المعجزة عن النصارى فتكاتمها الجميع وليس لها أثر في كتبهم. من أين أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هو رجل كذاب كما يزعمون؟ ما الذي يدفعه إلى أن يعادي الدنيا بأسرها ليقول لهم أنتم تغالون في عيسى عليه السلام ومع غلوكم قد أغفلتم أفضل معجزات وأهم معجزات التي كان ولا بد منها، فإنما من معجزة إلا وغيرها يغني عنها، وأما هذه المعجزة فكان ولا بد وأن تأتي في ذلك التوقيت حتى تكون دفاعا عن مريم عليها السلام. وجدنا في القرآن أخبار عن الأمم السابقة لا تحتمل إلا الصدق، تصحح ما عند الآخرين، ثم أخبار عن الوقائع المستقبلة وقعت كما أخبر القرآن. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. ووقع وانتصر الروم رغم أن الفرس كانوا في أثناء نزول في نزلت هذه الآية بسبب انتصار حاسم للفرس على الروم، قيل معه أن أمة الروم قد زالت من على الأرض لأنها هزمت في عقر دارها، ومعلوم أن الأمة التي تهزم في عقر دارها لا تقوم أبدا، فأخبر القرآن أنها ستقوم وستقوم في فترة وجيزة في بضع سنين وقامت. فناهيك عن الأخبار الأخرى التي جاءت في القرآن، التشريع المحكم في القرآن كل ذلك آيات إضافية وجدت أو علمناها من القرآن بعد ذلك، ولكن بضع آيات من القرآن كافية لكل ذي عقل ولب أن يتدبر ويقول هذا من عند الله. هكذا وقع لعمر رضي الله عنه الذي أسلم هو وحمزة رضي الله عنهما في فترة متقاربة. إذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له سببه، فأسلم رجلان شديدان قويان تهابهما قريش، فأظهر المسلمون المستترون بدينهم دينهم وخرجوا إلى الكعبة. حينئذ وحينئذ فقط اجتمعت قريش لكي يتدبروا هل ما اتخذوه في حربهم على الإرهاب، لأنه هذا هو الاسم الذي سمي به الإسلام دائما، هل ما اتخذوه في ذلك الحرب في هذه السنوات الماضية لما تركوا أبا جهل يطيح شمالا ويمينا ويؤذي المسلمين رجالا ونساء، هل هذا هو الأسلوب الأمثل أم أن القضية تقتضي خطابا ناعما وأسلوبا رقيقا ومحاولة استماتة؟ القضية هي هي، لم يتغير شيء منها، ولكن القضية هل يجدي هناك أسلوب آخر؟ حينئذ برى عتبة ابن ربيع ورأى أن معه أسلوبا آخر، فقال له القوم قم جرب، والقضية لا تعد أن تكون تجربة، إن أدت المقصود منها فبها ونعمت، وإلا فالقوم كلهم أبو جهل، كلهم مستعد أن يعيد الكرة مرة ثانية لو فشل أصحاب الخطاب الناعم فيما يريدون. ذهب عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، إنك من قد علمت من الشرف فينا ومن النسب فينا، وإنك قد جئت قومك بما لم يأتي به أحد قبلك، فرقت جماعتنا وسببت آلهتنا وكفرت آباءنا، فلم يدخل على قوم من العرب مثل ما دخل علينا منك، وإني عارض عليك أمورا فاسمع مني. وكان من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قابل اللين باللين، من ألان لنا الحديث ألنا له الحديث، ومن أغلظ أغلظنا له، ولكن قضيتنا لا تتغير، وديننا غير قابل للمساومة وغير قابل للتغيير ولا للتبديل. قال: قل يا أبا الوليد أسمع. كناه نداه بكنيته واستمع منه وهو يعلم أنه لن يأتي بجديد إلا في تكتيك أو أسلوب قد يجدي إذا كانت المعركة بين فارس والروم، قد يجدي إذا كانت المعركة بين قريش ومضر، أو إذا كان النزاع داخل قريش بين بني هاشم وبني مخزوم، كل هذه الصور يجدي فيها أسلوب المساومات، خذ هذه ودع هذه إلى غير ذلك، فالدنيا كلها قابلة لذلك، وأما الذي من عند الله فلا يقبل شيئا من هذا. ولكنه قال: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كان الذي أتيت به تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقضي أمرا دونك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا، وإن كان الذي يأتيك رأي من الجن التمسنا لك الطب، فإنه قد يغلب على الإنسان حتى لا يدري ما يقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وهكذا قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات من هذه الصورة العظيمة التي افتتاحها تنزيل من الرحمن الرحيم. إذن وكأنه لم يقل شيئا، حتى ولو قال غير الذي قال، كل ما قاله في النهاية يريد أمامه ماذا؟ شيئا من تغيير ما عندنا، وهو تنزيل من الرحمن الرحيم، فهو تنزيل فلا نملك معه شيئا، وهو من الرحمن الرحيم، أي لو أنه بالفعل شفيق على أمته وشفيق على غيرهم من أهل الأرض فليتدبر أن هذا تنزيل من رحمن رحيم، أن الرحمة في اتباع هذا المنهج، لأنها تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولأنها تأتي للناس بتشريع من حكيم خبير. غاية ما يتبع الناس من تشريعات أن يأتيهم رجل ذو عقل فيفكر ويفكر فيقول الأولى لكم أن تجعلوا الأموال كلها أموالا عامة فلا يستأثر أحد بمال، ويسرح بخياله أنه لو كان الأمر كذلك فإن الناس لن يتشاجرون، لأنه ليس هناك مادة للشجار، فإنما يتشاجر الناس على المال وقد أممناه منهم. فما عرفت الأرض من جراء ذلك إلا النزاع على هذا المال العام، من الذي ينتفع به فيأخذ حلوه دون مره وينتفع بغلته دون أن يحمل مؤنته. وجرب الناس سنوات وسنوات ثم زال المنهج وزال أصحابه. يأتي الآخر ويقول دعوا كل صاحب مال يعمل ويجد، ودعه يعمل، دعه يمر، دعه يملك لكي ينتعش الاقتصاد، فيدوس هؤلاء المنتعشون المنتفشون بأقدامهم على سائر الناس كالذر، ويظن الواحد منهم أنه بإشارة بأصبعه إلى امرأة فعليها أن تأتي وإلا لقط حتفها، وبإشارة أخرى يفعل كذا وإلا هدمت الدنيا بأسرها، فيشقى الناس في ذلك. وإنما يأتي منهج الله تبارك وتعالى ليقرر حقوق الفرد والتزاماته غنيا كان أو فقيرا، وليقرر أن المال هو مال الله، ولكن في ذات الوقت هناك إذن لصاحبه في التصرف بقواعد وضوابط محكمة ومع مراعاة حق للمجتمع في ذلك، إلى غير هذا من الأمور التي هي من عند الله لا تقبل نزاعا ولا فصالا ولا غير ذلك. قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات ملخصها أن هذا الدين تنزيل، ومن ثم فقد أغلقت القضية، ثم هو من الرحمن الرحيم. فإذا كنت في عقل فلتتدبر ولتتأمل في آياته المفصلة التي خاطبت من يعقل ومن يسمع لكي يعرف أن هذا من عند الله تبارك وتعالى. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن عليه من آيات تذكر توحيد الله تبارك وتعالى وتذكر بما فعله الله عز وجل بعاد وثمود، وكيف كان من استكبارهم، وكيف كان من أخذ الله تبارك وتعالى لهم، وتذكر وتخاطب المؤمنين لكي يعلم أن المؤمنين معهم وعد من الله تبارك وتعالى بأن ينصرهم ويثبت أقدامهم، وتأمر المؤمنين بأن يستقيموا على شرع الله تبارك وتعالى وألا يحيدوا عنه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ السجدة فسجد معه عتبة ثم عاد إلى قومه فرأوا على وجهه التغير وقالوا لقد عاد لكم بوجه غير الذي ذهب به، وكاد أن يسلم إلا أنه آثر أن يبقى على دين قومه، ثم نصحهم أن يتركوا عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخلوا بينه وبين العرب، فلم يستجيبوا لنصيحته، ثم عادوا وأرسلوا وفدا وثانيا وثالثا، ثم عادوا إلى التعذيب والتنكيل والبطش إلى أن أظهر الله تبارك وتعالى دينه، وإلى أن نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأنصاره من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله عز وجل دينه. هذه قصة لهذا لجزء من هذا الصراع الذي يتكرر في كل زمان ومكان نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يمسكنا به حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذه الوقائع تكاد تتكرر بحذافيرها في كل زمان ومكان، ولكننا نؤتى من قبل عدم الدراية بالسنن الشرعية ولا بالسنن الكونية. فمن السنن الكونية المبثوثة في هذا الكون أن السادة المستأثرين بالملك والسلطة في العالم سيكونهم أكثر الناس عداء لدين الله تبارك وتعالى، وأنهم يسابقون الزمن ليمنعوا غيرهم من أن يستمعوا إلى الدعوة، وأن الثبات على الدعوة والاستمرار فيها كفيل بأن يسمع الناس تلك الدعوة وأن يدخلوا في دين الله أفواجا. لأن الناس، كل الناس، يعيشون في ضنك وشقاء بعقائد خربة محرفة مبدلة تجعل القلوب في تمزق والنفوس في شقاء. واسأل العيادات النفسية في أوروبا وأمريكا تخبرك عن حال الإنسان الغربي الذي يعيش في قلق واضطراب، وسادة ذلك الإنسان لا يريدون منه أن يعلم أن هناك علاج لقلقه واضطرابه، وأن هناك إجابة عن كل ما يجول في خاطره من أسئلة، وكل ما يعتري نفسه من تساؤلات حول كنهه في هذه الأرض، وهم يحاولون أن يكتمون صوت الحق ويمنعون الإسلام من الانتشار، وأنهم كغيرهم يمارسون أسلوب الشدة والقسوة والبطش والتنكيل، وأنه مع استمرار المسلمين في دعوتهم ربما أرادوا أن يجربوا أسلوب الليني، ومع كل المطلوب واحد، وينبغي أيضا أن تكون الإجابة واحدة، فما لا يعطيه المسلمون تحت البطش والتنكيل لا ينبغي أن يعطوه تحت ستار التدسس الناعم. المطلوب دائما واحد، أن يكف المسلمون عن بيان دينهم، وهذه خيانة للأمانة. ولكن الأدهى من ذلك أنه قد يطلب أحيانا من المسلمين أن يبدلوا دينهم وأن يغيروا دينهم وأن يدخلوا فيه ما يعارض التنزيل الذي من عند الله تبارك وتعالى، وأن يجعلوا اقتصادهم يقوم على الربا كما يقوم اقتصاد غيرهم، وأن يجعلوا نظام أسرتهم مفككا مهلهلا ليس فيه من رب للبيت وليس فيه المسؤوليات والواجبات المتبادلة وفق تفصيل تكتب فيه مجلدات أو كتبت فيه مجلدات في شرح ما هو موجود في دين الله من ذلك إلى نظام هش لا تقوم به قائمة. إن الطلب القديم بأن يسكت المسلمون صار الآن طلبا مزدوجا أن يكفوا عن بيان دينهم وبيان ما عند الآخرين من عور، وأن يبدلوا دينهم وأن يعيشوا كما يعيش غيرهم، وذلك لأنهم يعلمون أن تشريعات الإسلام هي أحد أسباب قوته. اقتبسوا منها ما اقتبسوا، يوم أن جاء نابليون بخطاب ناعم لم يفلح وبزعم للإسلام لم يفلح، فأعاث في الأرض فسادا وقتل رجالا ونساء وأطفالا، ثم سرق خزانات الكتب ونقل الفقه الإسلامي ليصيغ منه القانون الفرنسي، ولكنه لما نقله جاء لكي يحرم عليهم الربا فرفضوا فحذف ذلك الباب من أبوابه، جاء ليحرم الخمر فغلبت عليهم شهوتهم، جاء ليحرم الزنا فامتنعوا، فلم يأخذ منا الشرع الإسلامي إلا البناء العام الذي كانوا يفتقدونه قديما، ولم يكن لهم قبل ذلك قانون مصاغ في أبواب حتى استعاروا ذلك من كتب الفقه الإسلامي. ثم إنه عجز عن تحريم الربا وتحريم الخمر وتحريم الزنا وفرض العقوبات، فصار هذا الذي نقله مسخا مشوها، ولكنه على أي حال بالنسبة لهم رفعهم وعلى بهم من أمة همجية إلى أمة لها نظام، لما أخذوا جزءا من نظامنا. وهم يريدون بنا على الأقل أن نسقط هذا الجزء الذي أسقطوه ليكون نظامنا كنظامهم، بل هم يريدون في واقع الأمر إذ أخذوا هم جزءا من النظام أن نعود نحن إلى الهمجية التامة، حتى يضمنوا دائما أنهم في الصدارة وأن لهم مقاليد الأمور. ونحن للأسف نعطي كثيرا مما يطلبون، ولكن الخوف أن يكون ذلك الإعطاء أن يتحول إلى توجه عام لدى الجميع، وأن ينسى الجميع أننا نتبع تنزيلا من الرحمن الرحيم، لا يقبل تبديلا ولا تغييرا ولا مساومة، فضلا على أن المراد من ذلك كله هو أن تنزع من الأمة بعض أسلحتها لتعطى للأعداء، ولأنهم لا يستطيعون أن يأخذوا كل أسلحة الأمة، ولو أخذوها لصاروا جزءا منها، لو أنهم آمنوا بالله لصاروا جزءا من الأمة، ولكنهم لا يريدون أن يؤمنون ولا يريدون أن يتبعوا التشريع الكامل الذي يحفظ استقرار المجتمع. وأما إذ أخذوا جزءا منه فيريدون أن يحرموا أمة الإسلام من إيمانهم ومن الجزء الباقي من تشريعاتهم، حتى لا يبقى عندهم عناصر قوة يكونون بها أقوى من غيرهم. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيمضي دين الله تبارك وتعالى وسيعم المشارق والمغارب، وسينتصر دين الله تبارك وتعالى، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة رجل واحد يقول لهم بأن دينه سوف يملك العرب والعجم، وأنه سيرث إخوان كسرى وقيصر، وكانوا يهزؤون به آنذاك، نقول أن الإسلام بإذن الله سينتشر كما أنزله الله عز وجل بلا تحريف ولا تبديل، وسيعم الأرض مرة ثانية. ولكن الخطاب إنما هو لكل أحد بمفرده، لأنه سيبعث فرضا ويحاسب على نفسه عما اعتقده وعما علمه وعما عمل به من دين الله تبارك وتعالى. فليعد لكل إنسان جوابا عن هذه الأمانة التي جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصل إلينا، تنزيل من الرحمن الرحيم نزل إلينا، ماذا فعلنا به؟ علينا أن نقوم بحق هذه الأمانة التي سنسأل عنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهل مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، دم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.